والوجه منه طلوع ينبيك من خبر أهديك حبي صلاة ربي أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بالذكر حيا ما دام قلبي بالذكر حيا خير البارية